الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، اليوم إن شاء الله برضو في الكلام على السنة، ونحن يعني أحوج ما نكون إلى نشر السنة الآن، الصوفية وغير الصوفية والمؤتمرات التي يعني تعلمون بها لإقصاء أهل الحديث من أهل السنة. وهذا عجب عجاب، الشيطان يستحي أن يقول ذلك. لا، الشيطان نفسه بشيطنته يستحي أن يقول بأن أهل الحديث وأهل الأثر ليسوا من أهل السنة والجماعة. هم أنفسهم قد اضطربت يعني أقوالهم، وأيضا اهتزت أركانهم عندما تجرؤوا هذه الجرأة الفادحة على إخراج أهل الحديث وأهل الأثر من أهل السنة. لكن الحق بأن الأمة تعلو إذا علت فيها السنة، والأمة تطفو إذا علت بها السنة، والأمة تكون في مؤخرة الناس، تكون في أذيال القوم، تكون الأمة في على شفير هلكة إن ذابت السنة وظهرت البدعة. اللهم انشر السنة يا رب العالمين، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. أقول اليوم إن شاء الله الكلام على الحديث، الكلام على كتاب العلم من كتاب الإمام البخاري. وهذا الحال يعني هذا من الأهمية بمكان. كتاب البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، فعلى المرء أن يتحرى كيف إتقان التعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يعني يكون أعظم معين له على رد البدعة وعلى الوقوف أمامها وأيضا على النجاة بنفسه. كتاب البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العلم. قال: باب الفهم في العلم. هنا التبويب باب الفهم في العلم، كأنه يقول يخصص الآن في هذا الباب، يقول كتاب العلم، ثم بوى بابا مهما جدا الفهم في العلم. فهذا يعني كما قالوا هذا لب الأمر وأسه وأساسه وركنه الركين، الفهم في العلم. وكما قال شيخ الإسلام: إذا جاءك الحديث لك فيه طريقان، إثبات سندي وفهم متنه. أقول فهم المتن هو رأس الأمر، وسيأتي التفصيل، لكن أنا أقول هنا شوف ما بديع التصنيف، وأنا بعدما عمم خصص كأنه قال كتاب العلم وحمل العلم فيه ما فيه من الفضل. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ولكن أعظم من ذلك هو الفقه، الفهم، دقة الفهم في هذا العلم، لا سيما وأن سلم قد ألغى العلم عمن لا يفهم هذا العلم. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي. وبعدما بوب العلم لم يأتي عليه بالأدلة بالأحاديث، سنبين إن شاء الله هذا الأمر عند الشرح، لكن صدر الباب بالحديث. بعدما بوب باب الفهم في العلم أتى بحديث يثبت ما يقول، يعني كيف انتزع هذا التبويب من هذا الحديث كما سنبين. قال: حدثنا علي. علي هنا هو طبيب العلل. علي هنا هو علي بن عبد الله بن المديني، هو شيخ الإمام البخاري. فعلي بن المديني كان من أثقل الناس في أبواب الحديث، بل قل هو أثقل الناس في أبواب العلل، وهذا باعتراف إمام أهل السنة والجماعة، باعتراف أحمد بن حنبل إمام الشأن، وقال: وأعلمنا بالعلل هو علي بن المديني. البخاري قال كلاما من ذهب في شيخه، قال: والله ما استصغرت نفسي قط عند أحد مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. العجيب أن لما نقل هذا الكلام لعلي بن المديني قال: دعوكم من قوله، والذي نفسي بيدي هو يعلم. ولذلك كل امرئ يعرف قدر نفسه، ثقل المرء يعرف قدر نفسه. وهذا لا يعني هو، وإن كان سبيل إلى الكبر، لكنه إذا حافظ على قلبه فلا بد أن يعلم قدر نفسه. الإنسان لما يعرف قدر نفسه يزنه الوزن الصحيح، فإذا وزن يعني إذا كان قد وزنه وزنا صحيحا، فإنه يعرف متى يتكلم، متى يقف، متى يعلم، متى من يعلمه، من يعطيه. هذه مسائل من الأهمية بمكان، فلا بد للمرء أن يعرف قدر نفسه. فقال: دعوكم مما قال، والله هو يعلم أنه لم يرى مثل نفسه، وحق له أن يقول في البخاري مثل هذا القول. نعم. فعروا له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سفيان. سفيان، لا يخفى عليكم، سفيان هو سفيان الثوري. سفيان الثوري هو أمير المؤمنين في الحديث، الثقة الثابت الأمين، فقيه محدث، قد حباه الله جل في علاه الفقه والحديث، لكن أصحابه في الفقه لم يحملوه، غلب عليه الحديث، لذلك كان في مصاف المحدثين. وإلا فالثوري له مذهب كأبي حنيفة، لكن أصحابه لم يحملوا، وهو أمير المؤمنين في الحديث، رواه له الجماعة. قال: قال لي ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار، ابن ابي نجيح وعبد الله ابن ابي نجيح، ابن ابي نجيح وعبد الله ابن ابي نجيح. ابو نجيح هو يسار ابو يسار، يسار ابو يسار ثقه، لكن رمي بالقدر، وهذه في البخاري هو الان، ورمي بالقدر ومع ذلك روى له البخاري، كما بينا بان الروايه لاهل البدع عند اهل السنه والجماعه انه ما دام صالحا، ما دام تقيا نقيا، ما دام صادقا، يعني يؤخذ بروايته، رواه الجماعه. قال عن مجاهد، مجاهد من مجاهد تلميذ من؟ مجاهد تلميذ ابن عباس. هذا يقول يعني في روايات قال راجعت ابن عباس في القرآن 30 مرة، والحق أن الرواية الثابتة أنه قال راجعت ابن عباس في القرآن، كل القرآن آية آية فيما نزلت وكيف نزلت وتفسير هذه الآية مرتين، في كل مرة يقرأ عليه ويقول الآية فيما نزلت كيف نزلت وتفسير الآية. ولذلك كان بحرا ذاخرا. لكن ابن تيمية يقول يعول في التفسير على مثل مجاهد، مجاهد تلميذ ابن عباس. كان ابن عمر يعني كان مجاهد طبعا يروي هذا الحديث اعتقد عن ابن عمر رضي الله عنه، يقول وكان يمشي مع ابن عمر قال لمجاهد قال ليت نافعا يحفظ كما تحفظ يا مجاهد. طبعا هذه مسألة لها ما لها من الابعاد، لانه يغبط ابن عباس، يغبط ابن عباس انه الامام ايضا ينشر علمه بتلاميذه، الامام ينشر علمه بتلاميذه. وذلك اضاع اهل مصر مثل من؟ الليث بن سعد. لذلك انا الشيخ الزحيري محمد ليس وهبه، محمد اعلى من وهبه حفظه الله، هو مقدم لي رساله الليث بن سعد، كان تكلم كلام وزنه ثقيل جدا، البسني ثوبا اوسع مني بكثير، لكن هو كلام صراحه لابد ان يقال. وقال اسقط عن الامه عامه وعن اهل مصر خاصه الفرض الذي كان عليهم واجب العين عليهم بالنسبه لمن؟ بالنسبه لليث بن سعد. انا دخلنا ليث بن سعد، طبعا ليث بن سعد واثره في الفقه، وكان المقصود منها اظهار مذهب ليث بن سعد، وايضا المقارنه بين مذهب ليث بن سعد والائمه الاربعه. لما؟ لان الامام الشافعي خطا عظيما فيه ارتقاء، قال الليث افقه من مالك ولكن اصحابه لم يحملوا. هنا لما يقول ابن عمر لمجاهد يعني ليت نافعا يحفظ كما تحفظ انت، فهذه دلاله واضحه جدا على انه كان يتمنى ان يكون نافع مثل مجاهد لينتشر علم ابن عمر. والحق بان نافع كان حافظا، لكنه لم يكن فقيها، كان حافظا ونشر علم ابن عمر، لكن فارق بون شاسع، فرق واسع أن ترى حافظا فقيها عالما مدققا. لذلك مجاهد له كلمات الفقه، له تفسير، وله ما له من العلم من أهل مكة. نسأل الله تعالى أن يشكر لهؤلاء الذين قد وصل الدين على أكتفي إلينا على أكتفيهم غضا طريا. نعم. قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، وابن عمر عبد الله بن عمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل لو كان له من الليل فكان لا ينام من الليل. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه هو من السبع المكثرين عن النبي الامين، وهو من العبادله الاربعه، انجب اولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما الى المدينه فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بجمار فقال ان من الشجر شجره مثلها كمثل المسلم. مثلها كمثل المسلم. قال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قل كلام نافع مجاهد مع ابن عمر، صاحب ابن عمر. قال مجاهد رحمه الله صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. فلم أسمعه يحدث، مع أن ابن عمر من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولم يكثر من الحديث. هذا عملا بجده، عملا بأبيه، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والاحتياط في مسائل الكثرة الحديث، وأنه الإكثار من الحديث، فإن كثرة الحديث لا يمكن أن تكون يعني إلا من متجرئ أو متقن، والصحابة كانوا من المتقنين أو متجرئ، لا يعني لا يخشى على نفسه من قوله وسلم من روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهذه المسألة الأولى، وهي أنهم كانوا يقلون من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ومنهج ابن عمر رضي الله عنه أنه لا يرى جواز الرواية بالمعنى، هو لا يرى جواز الرواية بالمعنى ابن عمر. فلذلك كانوا يحكمون ما يتحدثون به عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يحدث كثيرا مجاهدا عند الصحبة. نعم، واحد واحد. نعم، يعني في هذا الحديث فيه لطائف. أولا كما قلنا في التبويب باب الفهم، باب الفهم قبل العلم، الفهم في العلم، قال باب الفهم في العلم. طبعا باب الفهم قبل العلم لا يرد، هذا وهم، وهم أدركني. نعم، فالفهم في العلم، الفهم في العلم هو أصل أصيل وهو أساس الأمر، كما قلنا بأن ابن تيمية قال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سندي وفهم متنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد له به خيرا يفقهه في الدين. وأعظم دعاء كان لابن عباس عندما احتضنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هنا قول الإنسان اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذه يعني فيها دلالة واضحة جدا على أن السلام كان يبين أهمية الفهم، لا سيما أن عمر الخطاب أخذ الخطى وكان يكتب لأبي موسى الأشعري الفهم، الفهم فيما يأتيك. الإمام مالك كان يقول ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم نور يغضف الله في قلب من يشاء. وهذا معنى ذلك الفهم، يعني معنى ذلك أن العلم ليس كثرة رواية أن تحمل الكتب، كما يقول لك أنا قرأت فتح الباري، قرأت صحيح مسلم النووي، قرأت الفقه على المذاهب الأربعة، قرأت قرأت قرأت قرأت، فتبدأ أنا أستوعبها، ثم تسأله في مسألة وتقول قف لي في هذه المسألة على محل النزاع وكافية النظر في أدلة القوم والكلام على كافية استنباط الحكم، لا تجد شيئا، لا تجد شيئا. وهو يعني في غاية أمره أن ينقل، والنقل جيد، النقل كما قال السلام نضر الله امرأة سمع مقالتي فعاها فأداها كما سمعها، لكن السلام ألغى العلم عما لم يفهم، فيكون عالما بحمله للعلم وليس فهيما وليس فقيها. لذلك قلنا كما قال بعض النبلاء العلماء جذر ولكن نبحث عن العالم الفقيه، قد يحمل علما، قد يحمل حقا علما، وهلا كثر أن يحمل علما لكن أن يتقن العلم وأن يدقق في العلم وأن يكون فاصلا في النزاع للعلم، هذا الذي لابد أن تبحث عنه، وهو العالم الفقيه المدقق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه، فألغى عنه العلم لأنه ليس بفقيه لكن هو حامل علم، يعني هو نسب الأهل العلم بحمله للعلم، نسب الأهل العلم بحمله للعلم. لذلك قال رب حامل فقه ليس بفقيه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أهمية الفهم في العلم. ولذلك احنا قلنا في الباب الذي سبق تفاوت الناس تفاوتا عظيما بسبب دقة الفهم، تفاوتا عظيما بسبب دقة الفهم، والفهم له آلات ولا بد من إتقان اللغة وإتقان الأصول، يعني هذه أعظم آلات فهم المتون اللغة وأيضا أصول الفقه، هذه من أعظم الآلات التي يتقن بها المرء الفهم عن أو العقل عن مراد الله الذي فعلها في كتابه أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يعني نبحث عن مراد الله ومراد الرسول، نبحث عنهما في الكتاب وفي السنة، لأن هذا هو البيان، أن تبحث عن مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن المحتفى، إما أن يكون، وطبعا مراد الله قد يظهر صريحا نصا محكما، وقد يظهر بالقرائن، وقد يظهر بالاستنباط. لذلك قال الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل الفقه إلى من هو أفقه. شوف هو بعدما وسمه بالعلم للفقه جعل التفاوت في الدرجات بين العلماء. لذلك قال ابن رجب العلماء مراتب وأرقاها وأسماها وأعلاها، العالم الفقيه، المحدث الفقيه الذي جمع الله له بين الحديث وبين الفقه. نعم. طبعا قدام الشاشة ومسألة التلفاز والشهرة العارمة هو ده العالم. لذلك العام طبعا كيف تعرف العالم الفقيه؟ هذه انت تريد مجلدات، طب نجعلها لاخر بعد الفوائد المستنبطه، يكون سؤالا مطروحا مهما جدا لابد ان نبينه. الحق انه سؤال مطروح وسؤال ليس بالهين، لا سيما وان انه قد اختلط الحابل بالنابل. نعم، هذا هو. نعم، ثم تكلم عن الحديث. طبعا بينا تفاوت الناس في الفهم كما ضربنا مثلا بذلك بسليمان عليه السلام وداود، قال الله جل في علاه ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. حتى الفهم رفع النمل، يعني الفهم والفقه رفع النمل. انما كانت كما بينت انا كثيرا في الايمانيات في مساله فقه النمل، عندما قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم، يعني شوف من فقهها تعتذر لسليمان وأيضا تحمي أهلها، تحمي قومها إذا صح التعبير. أقول من لطائف الإسناد بأنه ليس هناك مجاهد، يعني مجاهد تلميذ ابن عباس بن جبر، إلا مجاهد، إلا هذا المجاهد في الكتب الستة. في الكتب الستة هناك مجاهد لكن غير مجاهد بن جبر، ليس اسمه مجاهد بن جبر إلا هذا الراوي عن ابن عمر رضي الله عنه، كقتيبة كده، ليس قتيبة بن سعيد البغلاني إلا قتيبة بن سعيد في الكتب أيضا، في الكتب الستة. في الحديث مسائل، احنا تكلمنا عن مسألة القل من القل الحديث، مع أن ابن عمر كان من السبعة المكثرين، فبينا لما أقل من الحديث. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأبى، فأوتي بجمار فقال إن من الشجر، وفيها أمور احنا فصلنا القول فيها شرحا قبل ذلك. لكن في قوله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دلالة في العندية، دلالة على القرب، اعترف أنهم كانوا يقتربون من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها آداب المجلس، التباعد عن العالم أو التباعد عن الشيخ فيها ما فيها من الخسارة، فيها ما فيها من عدم دقة الفهم، فيها ما فيها إلى الالتفات عنه، والالتفات عنه سوء أدب، وأيضا عدم إتقان علم. فانظر هنا يقول عندنا السلام العندية، هنا دلالة على القرب، فكانوا يجلسون بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم محلا ونزلوا متفرقين تحت ظل الشجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين متفرقين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في تعليم أصحابه. فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، وقد فصلنا القول في شرح هذا الحديث وأطلنا فيه النفس. قال: فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم. هي فيها مسألة، المسألة الثانية، وهي يعني احترام الكبير أو توقير الكبير، وهذا أصل أصيل عندنا. طبعا توقير الكبير، الأصل كبير السن، الأصل كبير السن ثم كبير المقام. توقير الكبير جاء مصرحا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كبر كبر، عندما جاء محيصة في حديث سهل بن حنيف، قال فجاء الصغير يتكلم، قال له: كبر كبر. وأيضا في المنام، نعيد كله من الأول، نوري، ماشي ماشي، مش مشاكل. وفيها مسائل، عندما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، العندية هنا دلالة على القرب، وهذه فيها دلالة على الآداب، آداب طالب العلم مع العالم وغير العالم، أنه يقترب منه ولا يتفرق ولا يتباعد، لأن هذا يؤدي سبيل إلى الالتفات عنه، سبيل إلى شغل، إلى أن يشغله شاغل فلا ينتبه، أيضا سبيل إلى البعد، أيضا فيه بعد عن البركة. أنت تنظر إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أقبل، فأقبل الله عليهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا معه محلا فتفرقوا تحت ظل الشجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين متفرقين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأصحابه عند تعليمهم. فقال: إنما الشجر شجرة، وهذا فصلنا القول فيها قبل ذلك. قال: فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم. ففيها توقير الكبير، المسألة الثالثة فيها توقير الكبير، وجاء مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث محيصة، قاء حويصة ومحيصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، اجعل الكلام للكبير. وأيضا رأى في المنام أنه معه السواك، وأعطى السواك للصغير ومعه الكبير، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، ففي احترام يعني التوقير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليؤم القوم، بعدما قال أقرهم قال أكبرهم، أكبرهم سنا في الترتيب المعروف في الحديث. فالسن له ما له من الاعتبار، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. لما دخل أبو حنيفة على الإمام أبي سفيان، على الإمام سفيان الثوري، فقام له أبو سفيان الثوري فغضب الطلبة، لأن وزن سفيان الثوري ليس هينا، وزن سفيان الثوري ليس هينا، فقالوا له يعني قالوا له: لما تقوم وأنت هو أمير المؤمنين في الحديث، بل وله مذهب متبع، لكن لم يحملوا أصحابه كما قلنا، لم ينتشر لأنه لم يحملوا أصحابه. فقال إن لم أقم لعلمه قمت لسنه. شوف انظر إلى الأدب والعلم، جمع بين الأدب والعلم. قال إن لم أقم لعلمه قمت لسنه، إن لم أقم لعلمه قمت لسنه. فلذلك قال فإذا أنا أصغر القوم. والحق بأنه يعني هذا فضل من ابن عمر، لكن وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. فقيمة الإنسان بما يحمله، فإن كان كبيرا في العلم فهو كبير القوم، إن كان كبيرا في العلم فهو كبير القوم. ونظائر ذلك كثيرة جدا جدا جدا. كبير القوم في العلم في الحلال والحرام معاذ، معاذ لم يبلغ 30 عندما مات، هذا كبير القوم هو الآن. أمير السرية، أمير الجيش أسامة بن زيد لم يبلغ 20. فكبير القدر، كبير القيمة الذي يحمل القيمة كبير القدر وهو يقارب كبير السن. ولذلك قال علي، قال وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداؤه. ولكن هنا الأدب، التأدب من ابن عمر. ولذلك عمر الخطاب لم يقره، قال لو كنت قلت لكان عندي بكذا وكذا وكذا. فهنا ابن عمر، عمر الخطاب لم يقره على السكوت، لكن هو هاب الموقف، هاب الموقف. وفيهم مثل ما فيهم من أبي بكر وعمر وهؤلاء الأخيار الأبرار من الصحابة الكرام. قال فإذا أنا أصغر القوم فسكت. فقال السلام هي النخل. لكن فيها أيضا يعني وجه الشاهد من الحديث للتبويب، فيها فهم ابن عمر وكان أصغر القوم، وفيها التصديق لقول الإمام مالك عندما قال ليس العلم بكثرة الفوائد، بكثرة المسائل، ولكن العلم نور يغذفه الله في قلب ما يشاء. وأيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الفهم الله تعالى قد يخص به المفضول ولا يتقدم به على الفاضل، لأن أبا بكر موجود، عمر موجود، ومع ذلك ما فهمها إلا ابن عمر. فهنا يعني هنا تأتينا المسألة مهمة جدا، الفضائل تخص، الفضائل تخص. قد تكون فضيلة على بها على غيره، لكنها لا تكون عموما في تقدمته على الفاضل. ولذلك عمر الخطاب ملهم، وهو الملهم في هذه الأمة، صحيح ولا لا؟ لكنه لا يتقدم على أبي بكر، بل أبو بكر تقدم بالصديقية. قال وأشد الأمة حياء عثمان. كلهم لهم حياء، كلهم حياؤهم راقي، لكن أشدهم عثمان تقدم. فهذه الفضائل وعثمان معناه أشد الأمة حياء، لم يتقدم على أبي بكر، لم يتقدم على من؟ على عمر. والخلاف بينه وبين علي، وان كان الراجح الصحيح بقول المهاجرين والانصار انه يتقدم على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. اذن الفضائل تخص. هذه بالنسبه لاخر الكلام على هذه هذا الباب. الفوائد المستنبطه، الحث على صحبه العلماء، صحبت ابن عمر المدينه. وإن قل العلم قد يرى من السجايا ما يرى ويتعلم من السمت. لذلك قال الإمام أحمد عندما أنكر عليه ابن معين، قال تمشي خلفه؟ قال أمشي خلف البغلة ولو لم يتكلم لتعلمته. على الشفاي، بغلة الشفاي. فشوف قد يتعلم من سمتي ودله وهديه. لذلك كانت أم مالك تعممه العمامة ثم تقول اذهب إلى مجالس ربيع الرأي فتعلم من علمه، فتعلم من سمته وخلقه قبل أن تتعلم من علمه. شوف انظر، بصر نافذ لإيه؟ للمرأة. نعم. الفائدة التي تليها التحري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ورع. قال فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنه كان يرى بالمعنى، لا يجوز الرؤية بالمعنى عنده. الفائدة التي تليها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه في تعليم أصحابه. الفائدة الرابعة معرفة الفضل لأهله. من وين هذه؟ ما أحد في النت يجيب؟ طيب. معرفة الفضل لأهله، من أين هذه الفائدة؟ نعم، هو من فعل ابن عمر رضي الله عنه انه صغر، قال فانا اصغر القوم، وهو يعلم قيمه من يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كابي بكر وعمر، فمعرفه الفضل، وهذا فضل عظيم. يا ابا بكر لا يعرف الفضل لاهل الفضل الا اهل الفضل. هذه وتريه ام شافها؟ نعم، فضل المؤمن كما بينا قبل ذلك، لكن احنا عايزين نريد فائدة زائدة. نريد فائدة زائدة عن ذلك. السكوت في العلم خلاف الأولى. السكوت في العلم خلاف الأولى، لأن عمر لم يقر ابن عمر على سكوته. وبهذا نكون قد انتهينا من مجلس البخاري. اللهم أدم علينا هذا الخير رب العالمين، اللهم لا تمكن أحدا منا، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم.